الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في مواضيع من السيرة. الموضع السادس: بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يشرك بشيء، لا يكفر بشيء. يكفي لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر مواضيع من السيرة النبوية، ثم يبين فقه هذه المواضع من السيرة وماذا ينبغي للمسلم أن يفهمه منها. فهذا الموضع السادس فيه قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده، وانتشر الإسلام، وبعدما انتشر الإسلام جاء أجله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يعني كل البشر كتب عليهم الموت، الأنبياء وغيرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وافاه أجله وتوفي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من الناس عن الإسلام، منهم من منع الزكاة، ومنهم من قال الرسول مات ولو كان نبي لم يمت وكيف مات، فتركوا الدين الإسلامي. المؤلف هنا يقول فيه شبه يلقيها بعض الناس على عوام الناس، فيقول لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد العرب إلا ما شاء الله، لم يبقى على الإسلام إلا أهل المدينة وكذلك مكة وكذلك أهل البحرين، يعني بقوا على الدين الإسلامي، والذين ارتدوا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، لأنه حينما ارتدوا ومنهم من منع الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن لا يمكن أن نؤديها إلى أبي بكر. فاختلف أبو بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فمن فعل ذلك عصم مني أو عصم نفسه وماله ودمه. الذين ارتدوا عن الزكاة كانوا باقون على الشهادة لله بالوحدانية، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر حينما قاله عمر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، في لفظ وهو صحيح البخاري ويؤتي الزكاة، وفي لفظ إلا بحقها. فكان عمر يستدل على أبي بكر بهذا اللفظ الذي هو بحقها. أبو بكر يقول من حق الشهادة الزكاة، ومدام منعوا الزكاة فلا بد أن يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة. وأجمع الصحابة جميعا على قتال مانعي الزكاة وعلى الذين ارتدوا عن الإسلام. المؤلف يقول في آخر الزمن صار بعض الناس الذين يلبسون على الآخرين ويجدونهم يدعون الأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتوسلون بهم ويتعلقون بالموتى، يقول لهم أنتم مسلمون ما دمتم تقولون لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله كأنهم يرون على أن هذه الأعمال التي يعملونها لا تنقض لا إله إلا الله. فالمؤلف هنا يريد أن يبين، يقول أن ما يحدث كثير من الناس حينما يعبدون القبور والأولياء ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله، هؤلاء لا إله إلا الله لا تنفعهم، لأن لا إله إلا الله لها حق، ومن حق لا إله إلا الله ومعناها أن يكفر بما يعبد من دون الله، لأنه في الحديث الصحيح كما سنسمع في الشرح، في الحديث الصحيح أن من آمن أو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا الذي يحرم ماله ودمه وعرضه، لكن إذا كان لم يكفر بما عدا ذلك فهذه لا إله إلا الله لا تنفعه. ولهذا يقول علماء الضلال عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك، عبادة القبور والذبح لها هذا ليس من الشرك، وهذا كلام غلط. كيف تعبد الأولياء، تعبد أصحاب القبور، تذبح لهم وهذا ليس بشرك؟ ما معنى الشرك؟ العرب حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي اللات والعزى وغيرها من الأصنام ما نعبدهم إلا لنتقرب بهم إلى الله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا أن يدعو غير الله، ولا أن يتوجه إلى غير الله، بل كل عبادته تكون كلها لله. والله عز وجل أخبر عن الدعاء أنه من العبادة، وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الدعاء كما في الحديث مخ العبادة، فكيف تدعو غير الله وتذبح له وتنذر له وتقول أن هذا ليس بشرك؟ فهو يقول أن الكلام هذا الذي يقوله هذا فيه تناقض، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره، هذا تناقض. كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لا بد أن يكون قولا ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ هذا لا يجتمع. الله عز وجل حينما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون معه غيره. الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة التي كان يعبدونها من دون الله وهي من الأصنام، وكما ذكرنا على أنه حينما فتحت مكة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكعبة 360 صنما، كلها معلقة على الكعبة 360 صنما غير الأصنام الخاصة الموجودة في البيوت، هذه كلها عندهم آلهة لأنهم يتوسطون بها إلى الله، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. إذن المؤلف يقول الأحاديث التي فيها الوعيد والأحاديث التي فيها الوعد لا بد أن يجمع بين الأحاديث، ما نأخذ طرف ونترك الطرف الآخر. يمكن تقرأ لنا يا أحمد تقرأ في الشرح. قال الشارح حفظه الله تعالى: يقول علماء الضلال عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره، هذا تناقض. كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لا بد أن يكون قولا ومعه عملا، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله كما يقولون. وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وأنها تثقل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة. لحظة، هذا الحديث حديث يسمى حديث البطاقة، وهو أن رجلا يوم القيامة الله عز وجل نشر له كل أعماله التي كان يعملها، وكلكم تقرون في كتاب الله أن الله عز وجل أخبر أن لكل واحد يوم القيامة كتاب ينشر، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل ما نعمله في هذه الدنيا مسجل لنا وعلينا، الأعمال الصالحة مسجلة لك في صحيفتك في حسناتك، والأعمال السيئة مسجلة لك أو مسجلة عليك في صحيفتك الأخرى. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الرجل صاحب البطاقة في هذا الحديث الذي رواه أبو داود أن له سيئات كثيرة عملها، فنشرت له هذه الصحائف وفيها جميع تلك السيئات، وقيل له هل تنكر من ذلك شيئا؟ فقال لا. قيل له هل لك حسنات؟ فقال لا، لأن يوم القيامة المقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته نجح وفاز، ومن رجحت سيئاته على حسناته صار بالعكس. إذن الرجل قال أنا ما عندي يعني ما عندي حسنات أمام هذه السيئات الكثيرة. الله عز وجل لا يضيع عمل أحد، فقال لا بل لك عندنا حسنة. هذه الحسنة أخرجت له في بطاقة صغيرة مكتوبة، مكتوب فيها لا إله إلا الله. فهو يقول هذه البطاقة ماذا تنفع مع هذه السجلات الكثيرة؟ بطاقة صغيرة وعنده سجلات مد البصر كلها سيئات. هذه البطاقة وضعت في كفة، وتلك السجلات في كفة، فطاشت بها لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا يمكن أن يقابلها شيء، فهي ثقيلة في الميزان. هذه لا إله إلا الله ليس معناها أنه يقول لا إله إلا الله فقط ولا يعتقد معناها ولا يكون مشركا، لأن أعماله كلها ليس فيها شرك، وإنما هي سيئات. ولهذا جاء في الحديث القدسي الله عز وجل يقول لعبده لو جئتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الرجل جاء بلا إله إلا الله ولم يعمل شركا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، صاحبها لم يشرك بالله شيئا. أما الرجل الذي يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويتعلق بغير الله ويتوكل على غير الله، فهذا مشرك، والشرك يحبط العمل. الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك يحبط جميع الأعمال. إذن الحديث هذا الذي يستدل به هؤلاء ويقولون من قال لا إله إلا الله لا يضر، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يتوسل بغير الله، هذا لا يضر، لأنه يقول لا إله إلا الله، يقول الكلام هذا ليس بصحيح، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال. فكونك تذبح لغير الله وتدعو غير الله هذا شرك، والله عز وجل قال في كتابه يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك معناها الذبح، والله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر لربك، يعني تذبح لله، ما تذبح للبدوي ولا للعيدروس ولا لأي ولي من الأولياء، وإنما تذبح لله. إذا أنذرت لله عز وجل وتذبح لله هذا مقبول، لكن كونك تذبح لغير الله هذا شرك بالله عز وجل. ورسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فالشرك يحبط جميع الأعمال. إذن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله هذه لا إله إلا الله لا تنفعه، لأنه نقضها. والمشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم وقال لهم قولوا كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم إلى آخر ما جاء في الحديث، فقالوا أبيك نعطيك ألف كلمة، نعطيك ألف كلمة، فقالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا توقفوا، لأنه يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى العزة ولا إلى اللات ولا إلى أي صنم من الأصنام، يعرفون هذا المعنى فامتنعوا. ولهذا كما نعرف في السيرة النبوية التي المؤلف يذكر من هذه الأشياء أنه كان الرجل المسلم يقتل أباه الكافر والعكس، لماذا يقتله؟ هذا كافر وهذا مسلم. إذن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا لم يشرك بالله شيئا، أما إذا أشرك بالله شيئا فهذه الكلمة لا تنفعه، كما في هذا الحديث. نقرأ نسمع يا أخي، اقرأ. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده، لا يؤخذ طرف ويترك طرف، كما قال الله في أهل الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم، والأحاديث التي ظاهرها أن لا إله إلا الله تكفي من قالها ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها، بل قال: إن هذا ليس بشرك، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه صحح الشرك وأقره. فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشياطين المسومون بالعلماء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به ويقولون: من قال لا إله إلا الله لو فعل ما فعل من الشرك هو من أهل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ويقولون: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا عظيم. المؤلف يقول: هذه الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه شرطها ألا يكون الرجل يرتكب شركا ويعبد مع الله غيره، لأن الحديث هنا صريح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. تقول لا إله إلا الله وكل ما يعبد من دون الله تكفر به، إذن الدعاء والذبح والنذر والتوكل هذه كلها عبادة، فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله ولا أن تدعو غير الله ولا أن تتوسل بغير الله. يعني إذا عملت ذلك نقضت هذه الكلمة لا إله إلا الله. الحديث الثاني: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لابد أن يكون عنده العقيدة الصحيحة في لا إله إلا الله، وأنه لا يرتكب شيئا ينقض هذه الكلمة. ويقول في الحديث، ويقول الله عز وجل، اقرأ: ويقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني ينبغي للمسلم أن يسمع لكلمة لا تشرك بي شيئا. الحديث هذا القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ذنوب من جميع المعاصي التي يرتكبها المسلم، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني موحد لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يسأل إلا الله، ثم يرتكب المعاصي، سرقة وزنا وكل المعاصي التي يرتكبها، إذا جاء بهذه الذنوب الكثيرة ولكنه يأتي موحد لم يشرك بالله شيئا، الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه ويدخله الجنة. لكن الشرك لا، الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، كيف هو يخلقك وتعبد غيره؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأعمال التي يرتكبها كثير من الناس تنقض عليهم دينهم وعقيدتهم. المسلم الذي يأتي للحج يأتي مخلص لله تبارك وتعالى ويريد من الله عز وجل أن يثيبه على هذه العبادة، ولكن الرسول حذر من أن يكون المرء يقصد بعمل هذا الرياء، لأن الرياء شرك أصغر، والرياء يحبط العمل الذي يقع فيه. يعني الرياء هو شرك ولكنه شرك أصغر، ما يحبط جميع الأعمال لكن العمل الذي يقع فيه يحبطه. نعطيكم المثال الآن: أنت جيت حاج لله تبارك وتعالى، وهذا ركن من أركان الإسلام، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. إذا أنت جيت من بلادك تائب من جميع الذنوب اللي كنت ارتكبتها، إن كان حجك لله عز وجل فهو المقبول، لكن إذا أردت بحجك أنك إذا رجعت لبلدك يقول يا حاج فلان يا حاج فلان، ويريدون هذا الحاج يعطوه يعني ميزات ما تعطى لغيره، إذا كان يقصد هذا فليس له من حجه إلا هذا الكلام، يعني أجره الذي يريد يتحصل عليه، كما مر في الحديث السابق على أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل ليقال أنه شجاع وأنه جريء يقال له قاتلت يقال شجاع وجريء وقد قلت. كذلك الذي يتصدق يبني المساجد والمدارس ويتصدق على الفقراء، إذا كان عمله هذا لله فيؤجر عليه الأجر العظيم، لكن إذا كان يريد أن يقول الناس عنه أنه جواد وأنه كريم، انظر لفلان يبني المساجد يبني المدارس يعمل كذا، إذا كان يريد هذا ليس له من ذلك العمل إلا هذا القول. ولهذا الله عز وجل يقول في ذلك الحديث: إنما أردت أن يقال شجاع وقد قيل، أردت شيئا فقد تحصلت عليه، أردت أن يقال أنك جواد كريم وقد قالوا. كذلك في الحج، إذا كان تريد أن يقول لك يا حج يا حج بس فقد قالوا يعطوك حقك هذا. كذلك العالم المعلم، إذا كان يريد بعلمه أن يقول الناس عنه أنه عالم، معناه ما له إلا ذلك وليس له الأجر. إذن هذا الحديث يبين لنا على أن المسلم لا بد أن تكون عبادته خالصة لله تبارك وتعالى، وألا يشوبها أي شرك. فالرياء كما قلنا يحبط العمل الذي يقع فيه. أنت ترائي بهذا العمل، مثلا أنت تصلي وفي العادة أنك ما تطول في القيام، تقرأ بقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس سور القصار، التسبيح تسبح ثلاث تسبيحات أو أربع تسبيحات وخلاص. لكن مر أمامك إنسان، هذا الإنسان له مكان معروف، فلما رأيته وأنت تصلي لله في الأصل، أطلت في القراءة، أطلت في القيام كثير جدا، أطلت في الركوع وأطلت في السجود، إذا كان تريد الرجل هذا يقول عنك والله فلان ما شاء الله مريته وصلي، يعني يقف يمكن يقرأ نصف جزء وهو واقف خلاص، ويركع ويطول في الركوع وفي السجود، هذا الرياء يحبط هذا العمل، يعني هذه الصلاة ليس لك منها شيء. كذلك هذا الحج، إذا أردت أن يقال عنك أنك حاج فقط هذا يكفيك ولا تحصل غيره شيء. كثير من الناس يرتكبون بعض الأخطاء في الحج وإحنا ننبه عليها. الآن التصوير هذا كثر، تصوير بكثرة، كثير من الناس يكون محرما ويقف أمام المئذنة الطويلة وزميله يصوره، يذهب إلى مكة عند الكعبة يكون محرم أمام الكعبة ويطلب التصوير، يذهب إلى عرفات ويعمل مثل ذلك، ثم يرجع بهذه الصور يعمل لها براويز طيبة، تعرفون البرواز، ثم يعلقها في المجلس، ويأتون الذين يسلمون عليه بعدما رجع من الحج كأنه يقول لهم انظروا ماذا أفعل، انظروا فعل الذي فعلته. فإذا كان يقصد هذا، هذه هي المشكلة الكبيرة. إذن ينبغي للمسلم أن يكون عمله خالص لله تبارك وتعالى. المؤلف هنا يشير إلى أن هؤلاء الذين يقولون للذين يعملون هذه الأعمال، يذبحون للقبور، يدعونها من دون الله، يتوسلون بها من دون الله، ويقدمون النذور للجماعة السدنة التي على المقابر. كثير يمكن بعض الناس يعرف أن في بعض البلدان، وقد كان هذا عندنا في هذه البلاد قبل سنوات طويلة كان موجود، فجماعة سدنة عند الولي، ويأتون الزوار في أيام المولد ويأتون معهم بالهدايا بالذبائح، ويقدمون النذور لهذا الرجل يستلمها، ويقول لهم بالحكايات صار كذا وصار كذا، يعني من الكرامات صارت لهذا الولي كذا وصار كذا، ويأخذ هذه الأموال، ويقول لهم هذا هو حبل الأولياء وهذا هو توسل بالصالحين. وهذا الكلام غلط، ينبغي المسلم أن يحتجز منه ويحتجز على دينه. التوسل أنا أذكره لكم الآن حتى تفرقون بين التوسل الشرعي والتوسل البدعي. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته كان يخطب في هذا المسجد يوم الجمعة، فجاء رجل ودخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال. من أيش هلكت الأموال وجاعت العيال؟ ما هي الأموال التي كانت عندهم في ذلك الزمن؟ عندهم الإبل والبقر والغنم، هذه أموالهم. العيال جاعوا لأن ما في أمطار حتى يزرعون ويتحصلون على القوت. فالرجل هذا يقول يعني هلكت الأموال، ماتت الدواب من قلة المرعى وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين ودعا الله عز وجل، وفي نفس الوقت استجاب الله دعاءه. وفي الحديث طلعت سحابة صغيرة وراء الجبل هذا الذي يسمى سلع، هذا جبل على يميننا الآن المباني عليه، طلعت سحابة صغيرة ثم ارتفعت في السماء في نفس اللحظة وانبسطت في السماء ونزلت الأمطار، ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والمصلين من المسجد إلا والأمطار نازلة. مكثوا أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب موجودة وأمطار مستمرة، والإنسان دائما إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فجاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة الثانية ودخل وقال يا رسول الله خربت الديار، لأن بيوتهم كما نعرف من الطين ومن الخشب والأمطار أسبوع كامل عليها خلاص. فقال يا رسول الله خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده ودعا وقال نسمع لدعائه، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس، وطلع الناس يمشون في الشمس، ثم صارت الأمطار على الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر وعلى الأودية. فصارت الأمطار تنزل على تلك الجهات، تأتيهم منها السيول، وتكون هناك المراعي لمواشيهم. هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في التوسل بالدعاء، بدعاء الصالحين. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الشاهد الذي ينبغي أن نفهمه الآن، في زمن عمر بن الخطاب تأخرت الأمطار، تأخرت الأمطار وصار جدب ويبست الأشجار، حتى صاروا يسمون ذاك العام عام الرمادة، يعني عام الرمادة الشجر احترق كأنه نار أحرقته، أصبح مثل الرماد من كثرة القحط وقلة الأمطار. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة متبعة. فجمعهم عمر رضي الله عنه وصلى بهم، وبعد الصلاة نسمع لقوله. والحديث في صحيح البخاري، أقول لطلاب العلم يرجعون في كتاب الاستسقاء في صحيح البخاري. بعد أن انتهى من الصلاة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إن كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعمه، أي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله، فثارت السحب مثل الجبال ونزلت الأمطار. اسمعوا لهذا الكلام وتفقهوا فيه. يقول عمر بن الخطاب: كنا نتوسل برسول الله، مثل ما عرفنا القصة أن الرجل دخل والرسول ليخطب وقال: يا رسول الله أدعو الله لنا. فتوسل بدعائه فدعا فنزلت الأمطار. قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لقرابة الرسول حقوقهم. فقال العباس: قم فادعو الله. فدعا الله فنزلت الأمطار. عمر بن الخطاب قال هذا القول بحضور عدد من الصحابة، والصحابة جميعا ومنهم عمر بن الخطاب يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس ومن الناس جميعا، أليس كذلك؟ يعرفون هذا، لكن يعلمون على أن التوسل هو بدعاء الحي، التوسل بدعاء الحي لا بذاته. يعني لماذا لم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر؟ لماذا قال هكذا؟ لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، وإنما قال: كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعمه، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن التوسل هو بدعاء الحي، تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تصحب إلى صاحب القبر إلى الولي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله عز وجل. إذن هذا هو التوسل المشروع، وهو أنك تتوسل بدعاء الصالحين، يعني الصالح الحي، ما هو الصالح الذي مات، الصالح الحي، تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تأتي تتعلق بالموتى وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف هذا بحضور الصحابة، خالف هذا العمل بحضور الصحابة، وطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل. إذن التوسل هو بدعاء الحي. حينما نسمع بعض العلماء الذين يلبسون على المساكين ويقولون هذا توسل بالصالحين، يعني يأتي لصاحب القبر، للبدوي، للعيدروس، لأي ولي من الأولياء، الأولياء فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، كل مؤمن متقي هو ولي لله. الأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل مؤمن متقي هذا ولي. الإيمان، نشرح كلمة الإيمان والتقوى حتى نفهم كيف يكون الإنسان ولي. الإيمان أن تؤمن بالله وحده، لا تشرك به شيئا، لا تدعو معه أحد، بل تؤمن بالله بأسمائه وصفاته، وأنه الرب الخالق المحيي المميت المعبود وحده لا شريك له، يعني لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة ولكنها بالباطل، المعبود بالحق هو الله عز وجل. إذن هذا الإيمان بالله. ثم التقوى، يعني المؤمن المتقي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى، إنسان متى يكون صاحب تقوى؟